أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا بالأمس إلى هذه النقطة، وهي أنه في كل مورد يحتمل فيه الإنسان الحاضر مجلس التخاطب، يحتمل احتمالا عقلائيا أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا منه على قرينة متصلة حالية متمثلة في لحن الخطاب أو في قسمات الوجه أو في حركات اليد والرأس ونحو ذلك. في كل مورد من هذا القبيل سوف لا يكون ظهور الكلام، كلام المتكلم، حجة لهذا الإنسان الغائب الذي لم يحضر مجلسا تخاطب. ظهور الكلام ليس حجة له حتى ولو كان هو المخاطب، هو غائب لكن المخاطب بالكلام هو، يعني الكلام موجه إليه. حتى لو كان هو المخاطب مع ذلك الظهور ليس حجة، ولا يمكنه التمسك بأصالة الظهور. لماذا؟ لأن موضوع أصالة الظهور غير محرز بالنسبة إليه. موضوع أصالة الظهور هو الظهور التصديقي. مع وجود هذا الاحتمال كيف يحرز الظهور التصديقي؟ لأن إذا أكو كانت قرينة حالية واقعان، هذه القرينة الحالية تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي، فلا يمكن إذن التمسك بأصالة الظهور، ولا يمكن أيضا التمسك بأصالة عدم القرينة، لأنه كما عرفنا سابقا أصالة عدم القرينة إنما تجري في مورد احتمال وجود القرينة وغفلة الإنسان عنها، هناك تجري أصالة عن القرينة. أما هنا ليس الموضوع موضوع الغفلة، إذن فلا يكون الظهور حجة. هذا ما انتهينا إليه بالأمس. هنا يأتي إشكال، الإشكال يقول إذا كان الأمر كذلك إذن فالروايات الواصلة إلينا سوف لا تكون ظواهرها حجة لنا، لأننا لم نحضر مجلس التخاطب. مجلس التخاطب الذي صدر فيه الكلام من الإمام عليه السلام لم نحضره، ونحتمل في الروايات مثل هذا الاحتمال، يعني لعل الإمام عليه السلام أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا منه على لحن خطابه أو حالته وقسمات وجهه الشريف مثلا أو حركة يده أو نحو ذلك. لعله كانت هناك قرينة حالية من هذا القبيل والإمام نصبها لكي تدل على مراده، إذن ليس مراده ظاهر كلامه، خلاف ظاهر كلامه مقصوده، فتسقط كل ظواهر الروايات عن الحجية بالنسبة لنا، وهذه مصيبة. يعني هذا الإشكال. الجواب هو أن هذا الاحتمال وإن كنا نحتمله حقا في الروايات، صح هذا الاحتمال موجود فعلا، لكنه لا يضر بحجية الروايات بالنسبة إلينا، وذلك لأن هذا الاحتمال إنما كان يضر بحجية الروايات لنا فيما لو سمعنا مثلا كلام الإمام عليه السلام من الآلة المسجلة للصوت مثلا، لو سمعنا كلام الإمام من المسجل مثلا، سمعنا أنه سئل الإمام مثلا عن الأرض المتنجسة هل تطهرها الشمس، فسمعنا أن الإمام يقول تطهرها، هذا سمعناه من الآلة المسجلة للصوت، واحتملنا أن الإمام عليه السلام إنما تكلم بقوله تطهرها بعنوان الاستنكار، وهذا الاستنكار كان ظاهرا من حالته وقسمات وجهه الشريف أو حركة يده أو رأسه أو نحو ذلك، فإنما ذكر هذه الجملة استنكارا لا أنه ذكر هذه الجملة إخبارا، مو بعنوان الإخبار عن مطهرية الشمس من دون ماء. فكلامه عليه السلام وإن كان ظاهرا في الإخبار، لأن جملة تطهرها جملة خبرية ظاهرها الإخبار عن مطهرية الشمس، إلا أن هذا الظهور ليس حجة لنا. لماذا؟ لوجود هذا الاحتمال الذي ذكرناه، أنه لعل الإمام ذكرها استنكارا، وأكو قرينة حالية كانت على الاستنكار، وهذه القرينة الحالية مثلا حركة يده رأسه أو قسمات وجهه أو أمثال ذلك. فهذا الاحتمال يضر حينئذ بحجية الرواية في مثل هذه الحالة، يعني لو كنا نسمع الرواية من المسجل مثلا، صوت الإمام في المسجل سمعناه مثلا، خب حينئذ لا يكون الظهور حجة. أما لو حكى لنا ثقة ونقل لنا كلام الإمام، مو مسجل، زرارة أخبرنا بأن الإمام قال تطهرها، هنا سوف يكون نقله حجة بمقتضى أدلة حجية خبر الواحد الثقة، وحينئذ ندفع هذا الاحتمال، احتمال اعتماد الإمام على قرينة حالية، ندفع هذا الاحتمال بشهادة زرارة، بشهادة الناقل الثقة. قلتم زرارة بكونه معروفا؟ لا، أي ناقل، أي ناقل ثقة ينقل لنا كلام الإمام، يعني في مقابل المسجل. تارة نسمع كلام الإمام الصادق من المسجل، هذا الاحتمال يضر بحجية الكلام حينئذ. أما لو لا سمعنا الكلام من ناقل ثقة ينقل لنا الكلام من الإمام، هنا هذا الناقل يشهد لنا بأنه لم تكن توجد مثل هذه القرينة الحالية، يشهد بعدم وجودها، إما بالتصريح كما لو صرح الناقل بأنه لم تكن هناك قرينة حالية على خلاف الظاهر، وإما حتى لو لم يصرح نفس سكوت زرارة وعدم نقله لهذه القرينة الحالية نفس هذا السكوت وعدم النقل ظاهر في أنه لم توجد هذه القرينة، فهو شهادة ضمنية من الراوي بعدم وجود مثل هذه القرينة الحالية، ومقتضى أمانته ووثاقته أنه ينقل تمام ما له دخل في فهم المعنى المراد من كلام الإمام عليه السلام. ظاهر حاله يعني مقتضى أمانة الراوي هذا أنه عندما ينقل كلام الإمام ينقل كل العناصر التي لها دخل في تحصيل المعنى المراد من كلام الإمام بالنسبة إلى شخص ذلك المجلس، ولا يحذف ما له دخل في فهم المعنى المراد من كلام الإمام من القرائن. هذا مقتضى أمانة الرواة والمحدثين ووثاقتهم أن ينقلوا لنا القرائن الحالية إذا كانت هناك قرائن حالية متصلة، المفروض أن ينقلوها. ولهذا نرى أن الرواة أشاروا في كثير من الروايات أشاروا إلى مثل هذه القرائن الحالية التي كانت موجودة. مثلا الراوي يقول فجلس الإمام مغضبا، جلس مغضبا، هاي قرينة حالية مو لفظ. أو أطرق برأسه بوجهه إلى الأرض، أو بان الغضب في وجهه، مثلا عكو روايات هواية تنقل هاي الأمور. فهذا شاهد على أنهم كانوا يعني الرواة بصدد نقل مثل هذه القرائن الحالية إذا كانت، فإذا لم ينقلوها كان عدم نقلهم لها شهادة ضمنية منهم بعدم وجودها، وشهادتهم هذه حجة بدليل حجية شهادة الثقة، حجية خبر الواحد، فتكون ظواهر الروايات حجة لنا. هذا جواب الإشكال. وإن شئتم فبتعبير آخر قولوا إن ظواهر الروايات حجة لنا، لأننا وإن لم نحضر مجلس التخاطب الذي خاطب فيه الإمام عليه السلام زرارة مثلا أو أي شخص آخر، لم نحضر هذا المجلس، لم نحف بهذا المشهد الشريف، إذن فنحن نحتمل وجود مثل هذه القرينة الحالية، نحتمل أن الإمام كانت هناك قرينة حالية تدل على أنه لا يريد ظاهر كلامه. خب هذا الاحتمال نحتمله صح، ولذا فلا يكون ظاهر كلام الإمام عليه السلام حجة لنا، لأننا نحتمل وجود قرينة حالية على خلاف الظاهر. خب ظاهر كلام الإمام ليس حجة لنا، لكن ظاهر كلام الإمام حجة لزرارة أو لا؟ لزرارة. زرارة كان حاضرا مجلس التخافض، زرارة لا يحتمل هذا الاحتمال. بالأمس قلنا أن من يحضر مجلس التخاطب لا يأتي في حقه هذا الاحتمال، ما يحتمل هذا الاحتمال. إذن زرارة ما يحتمل أن قسمات وجه الإمام تدل على خلاف ظاهر كلامه، لأن يشوف وجه الإمام. وحينئذ نقول إن زرارة إذن كلام الإمام حجة بالنسبة إليه، ظاهر كلام الإمام حجة. وزرارة أيضا جاء وخاطب شخصا آخر، ذاك الشخص الآخر حيث أنه كان حاضرا مجلس التخاطب بينه وبين زرارة، فلذا يكون ظاهر كلام زرارة حجة لذاك الشخص الآخر. لأن ذاك الشخص الآخر هم مثل جلالة ما يحتمل هيك احتمال، لأن حال المجلس التخاطب بينه وبين جلالة، فهذا الاحتمال ما يحتمله ذاك الشخص الآخر، يعني لا يحتمل وجود قرينة حالية في كلام زرارة على إرادة خلاف الظاهر. نعم ذاك الشخص يحتمل وجود قرينة حالية في كلام الإمام على إرادة خلاف الظاهر. ينفي هذا الاحتمال بشهادة، يحتمل وجود قرينة في كلام الإمام وما نقلها زرارة، وهذا الاحتمال هم تنفيه شهادة زرارة السكوتية كما عرف. فإن المفروض بزرارة أن يبرز له في ظاهر كلامه كل ما كان من قرائن حالية بينه وبين الإمام عليه السلام. إذن فظاهر النقل حجة لذاك الشخص، ثم ذاك الشخص الآخر أيضا جاء ونقل الكلام لشخص ثالث، خاطب بدوره شخصا ثالثا، ذاك الشخص الثالث أيضا يجري في حقه ما قلناه بشأن هذا الشخص الثاني، فيكون ظاهر النقل حجة له، وهكذا إلى أن تصل إلى أن نصل إلى الكتب والأصول التي وصلت إلينا والتي هي بأيدينا اليوم، نصل إلى الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه. بالنسبة إلى هذه الكتب هم أيضا نطبق نفس الكلام، نقول نحن بالنسبة إلى الكليني مثلا أو بالنسبة إلى الشيخ أو الصدوق أصحاب هذه الكتب، نحن بالنسبة إليهم مخاطبون لهم أو بحكم المخاطبين، يعني شأننا معهم وشأنهم معنا شأن زرارة مع ذاك الشخص الذي خاطبه. فلذا تكون ظواهر نقولهم ورواياتهم حجة لنا، ولو كانت هناك قرائن في الأثناء عند الوسائط الموجودة بيننا وبين الإمام عليه السلام لكان عليهم نقلها، فإذ لم ينقلوها إذن سكوتهم عنها وعدم نقلهم لها شهادة منهم بعدم وجودها، وعليه فلا مشكلة أصلا في حجية ظواهر الروايات التي بأيدينا بالنسبة إلينا. ومن هنا يظهر أن أصل هذا التفصيل والقول بأن حجية الظهور تختص بالمخاطب المشافه أو تختص بمن قصد إفهامه، أصل هذا التفصيل ليس له أثر مهم في الشريعة. ليش؟ لأننا بالنسبة إلى من هو قبلنا، يعني الطبقة اللي قبلنا يعني الكليني، احنا بالنسبة الى من قبلنا مشافهون، يعني كأن الكليني يتكلم معنا اليوم ويقول عن عدة من ينقل عن عدة من اصحابنا عن فلان عن فلان عن فلان عن الامام، فكأن الكليني يخاطبنا، كأن الشيخ يخاطبنا، كأن الصدوق يخاطبنا، لان هذه الكتب متواترة قطعا وثابتة من هؤلاء الأكابر والأجلاء، فكأننا نحن مشافهون أو مقصودون بالإفهام بالنسبة إليهم. هذا احنا بالنسبة إلى هؤلاء، وهؤلاء بالنسبة إلى من قبلهم، يعني الكليني بالنسبة إلى عدة من أصحابنا أيضا كذلك مشافه أو مقصود بالإفهام. وكذا الحال في من قبله، يعني عد من أصحابنا بالنسبة إلى من قبلهم أيضا مشافه ومخاطب أو مقصود بالإفهام، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى الإمام عليه السلام. فظاهر الروايات حجة للجميع، حتى لو قلنا بهذا التفصيل، حتى لو قلنا باختصاص حجية الظهور بالمخاطب أو المشافه أو من قصد إفهامه، الكل مخاطبون، كل هو مخاطب بالنسبة إلى من قبله، ومن قبله مخاطب بالنسبة إلى من قبله، ومن قبله مخاطب بالنسبة إلى من قبله، إلى أن نصل إلى الإمام، إلى أن نصل إلى زرارة، زرارة هم مخاطب بالنسبة إلى الإمام أو مشافه أو مقصود بالإفهام. فإذا طبقنا القضية على كل حلقة حلقة فتنتهي المشكلة من جذورها، ولا يبقى لهذا التفصيل أثر. يعني شنو الفرق بين المخاطب وغير المخاطب؟ شنو الفرق بين المشافه وغير المشافه؟ شنو الفرق بين من قصد إفهامه ومن قصد؟ الكل هم هكذا. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة التي كانت تتعلق به. على كل حال فلنعد إلى ما كنا فيه، فقد قلنا إن هذا المنشأ والاحتمال الثامن للشك، شك غير المخاطب، هذا المنشأ إنما يصلح ملاكا للتفصيل في حجية الظهور بين الحاضر والغائب، الحاضر مجلس التخاطب وغيره، ولا يصلح ملاكا للتفصيل بين المخاطب وغير المخاطب. وعليه فقد اتضح أن التفصيل في أصالة الظهور وحجيته بين المخاطب وغير المخاطب، هذا التفصيل باطل في جميع هذه الفروض الثمانية كما عرفت مفصلا. فحجية الظهور الثابتة عقلائيا لا فرق في نكتتها بين المخاطب وغير المخاطب، هذا الشيء الذي نخرج به من هذا البحث. ونضيف إلى ما قلناه إلى الآن، نضيف مطلبا آخر، وهو أنه حتى لو تنزلنا عن كل ما قلناه وافترضنا أن العقلاء يفرقون في حجية الظهور بين المخاطب وغير المخاطب، افرضوا سلمنا العقلاء يفرقون، يرون أن الظهور مثلا حجة للمخاطب لكن بالنسبة لغير المخاطب لا يرون، أو ما عندنا علم بأنهم يرون أو ما يرون. يعني لو فرضنا أن السيرة العقلائية ما ثبت انعقادها على حجية الظهور بالنسبة لغير المخاطب، لو فرضنا هكذا، مع ذلك نثبت حجية الظهور لغير المخاطب بسيرة المتشرعة. عندنا سيرة مشرعة احنا، مو بس سيرة عقلائية، نتمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور لغير المخاطب أيضا، ضرورة أنه لا إشكال في أن المتشرع لم يكونوا يفرقون في حجية الظهور بين المخاطب وغير المخاطب، بل كان المتشرع غير المخاطبين أيضا يعملون بظواهر كلمات الأئمة كما يعمل المتشرع المخاطبون، هذا مسلم أن المتشرع الذين لم يكونوا مخاطبين بكلام الإمام، الإمام خاطب مجموعة في المدينة، أما الناس الذين هم في الكوفة مثلا، في بغداد، في البصرة، في خراسان، هذول هم ما كانوا مخاطبين بذلك الكلام. مع ذلك هذولاك المتشرع غير المخاطبين كانوا يعملون، إذا وصلهم كلام الإمام كانوا يعملون بظاهر كلام الإمام. كيف نثبت هذا المطلب أنهم كانوا يعملون؟ نقول لو لم يكن المتشرع غير المخاطبين، لو لم يكونوا يعملون بالظهور ويعتمدون على ظهور كلام الإمام في أخذ الأحكام الشرعية، إذا ما كانوا يعتمدون على ظهور، إذن لكان لهم مسلك آخر في أخذ الأحكام. الأحكام الشرعية كيف كانوا يأخذوها إذا ما كانوا يعملون بظاهر كلام الإمام الذي ينقل لهم بواسطة الرواة؟ إذا لم يكونوا يعملون بظاهر الكلام، إذا أحكامه الشرعية كيف كانوا يأخذوها؟ حتما أكو طريقة أخرى، مسلك آخر كان يوجد لهم في أخذ الأحكام. ولو كان لهم مسلك آخر غير العمل بظاهر كلام الإمام لكان ذاك المسلك يصل إلينا، كان ينعكس أنه المتشرع غير المخاطبين طريقة أخرى كانت لهم في فهم الأحكام من كلمات الأئمة عليهم السلام، كان يصل هذا المسلك، هذه الطريقة الأخرى كانت تصل إلينا المفهوم. وحيث لم يصل إلينا إذن نقطع بعدم وجود مسلك آخر لهم، مسلكهم هو هذا، هو العمل بالظهور، كما المخاطبون يعملون بالظهور ذولاكهم كانوا يعملون بالظهور، ما لهم في مسلك آخر. فبذلك تثبت حجية الظهور على نحو العموم من دون تفصيل بين المخاطب وغير المخاطب. حتى لو فرضنا قصور السيرة العقلائية، قصورها عن إثبات حجية الظهور على نحو العموم، لكن فإن في سيرة المتشرع الكفاية كما عرفتم. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل، تفصيل المرزى القمي في حجية الظهور بناء على الفرض الأول من الفرضين اللذين ذكرناهما في أول البحث. وهذا الفرض الأول ما هو؟ هو أن نفسر كلام المرزى القمي وتفصيله، نفسره بأنه يريد أن يفصل بين المخاطب وغير المخاطب، يعني نفرض أن مقصود صاحب هذا التفصيل هو اختصاص حجية الظهور بالمخاطبين المشافهين. إذا كان هذا مقصوده فقد عرفتم أن هذا غير صحيح، وأن التفصيل بين المخاطب المشافه وبين غيره تفصيل باطل على كل الفروض التي ذكرناها. يبقى البحث عن هذا التفصيل بناء على الفرض الثاني، وهو أن يفسر هذا التفصيل بأنه يريد أن يفصل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، لا أنه يريد أن يفصل بين المخاطب وغير المخاطب. وهذا ما يبقى بحثه إن شاء الله تعالى إلى السنة الدراسية الآتية إن بقينا أحياء. هذا تمام الكلام في هذه السنة الدراسية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.